نعم ما ضبط من الآية. إيه ولا حسب الذين قتلوا في سبيل الله مات ولا لا ما أخذنا هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تحسبن، بعدما سبق الكلام على غزوة أحد وما كان فيها من التقاء جمع المؤمنين والكافرين وذكر أحوال المنافقين وماذا قالوا لإخوانهم، بيّن الله جل وعلا مصير الشهداء ومآل الشهداء عند ربهم في الآخرة، فقال سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. لا تحسبن، يعني لا تظن أن من قتل في سبيل الله أمواتا. الذين قتلوا في سبيل الله، قتلوا سواء قتلهم العدو أو قتلوا على أي وجه كان في المعركة فإنهم في سبيل الله، ولذا قال قتلوا في سبيل الله، يعني قتلهم العدو أو قتل نفسه، قد يكون ارتد عليه سيفه، حتى لو ارتد عليه سلاحه خطأ فهو مقتول في سبيل الله. ولهذا الآية هنا عامة، كل من قتل في سبيل الله سواء قتله العدو أو قتل خطأ ممن هو معه يقاتل في سبيل الله أو ارتد عليه سلاحه، علما أنه قتل في سبيل الله. وأيضا قوله في سبيل الله إشارة إلى الإخلاص، يعني قتل مخلصا في الجهاد، قتل مخلصا في الجهاد في سبيل الله. وأيضا قتل في إعلاء كلمة الله، فهو قتل إخلاصا لله وقتل في معركة يقاتل فيها لإعلاء كلمة الله جل وعلا، هذا حاله. فهذا لا تحسبه ميتا، لا تحسبه ميتا. فالذين قتلوا في سبيل الله يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. طيب، أليس مات الموت الحقيقي؟ مات، خرجت روحه، أليس كذلك؟ وحمل ودفن، فهو كغيره ميتا، إذن هو مات. لكن الله يقول: لا تحسبهم أمواتا، يعني في الدار الآخرة. هم ليسوا أمواتا في الدار الآخرة، بل أحياء حياة أخروية خاصة بالشهداء. ولهذا قال: بل أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء يعني أرواحهم حية عند الله جل وعلا. طيب، والذي مات وليس بشهيد أين روحه؟ روح أيضا في الجنة. المؤمن أرواحهم طير في الجنة، نسمة المؤمن طير في الجنة، طير يعلق في شجر الجنة، طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسدها يوم القيامة، مسند الإمام أحمد، هذا المؤمن. طيب، هذا الحديث هل عام ولا خاص؟ من العلماء من قال هذا خاص بالشهداء، يحمل على الشهداء، ومنهم من قال هو عام في المؤمن حتى لو لم يكن شهيدا، لكن الشهيد له حياة أعلى من حياة المؤمن، هذا له حياة أعلى. فأرواح الشهداء، أرواح الشهداء في حواصل طير خضر، هذه حياتهم. أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تروح إلى قناديل معلقة في العرش، ثم تروح إلى قناديل معلقة في العرش. إذن حياة الشهداء غير حياة بقية المؤمنين، فهم عند الله جل وعلا. ولهذا أرواحهم معلقة قناديل معلقة في العرش عند الله جل وعلا. أما بقية المؤمنين لا تسرح في الجنة, تسرح في الجنة حتى تعود إلى الجسد يوم القيامة. أما الشهيد فروحه عند الله معلقة في العرش, تذهب ثم تعود إلى هذا المكان. ولهذا قال الله جل وعلا بل أحياء عند ربهم, ولهذا روحهم معلقة في العرش. فالعندية هنا الظرف هنا خاص, عندية خاصة للشهداء لا تكون لغيرهم. فهؤلاء الشهداء هذه حياتهم عند الله يرزقون, والرزق هو الذي يأتي بغير مقابل, يأتي تفضلا وتكرما من الله بغير مقابل. فالشهداء يعطون أرزاق في الجنة من الله لا يعلمه إلا الله, لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ولهذا الشهداء لما فارقت أرواحهم أبدانهم عوضهم الله عن أبدانهم حواصل طير خضر تحوي أرواحهم بدل الأبدان, إكراما لهم وجزاء لهم. فهم يأتيهم من الله جل وعلا في الجنة أنواع الرزق, لأن الرزق مأخذ من الرزق وهو العطاء بغير مقابل, فيعطيهم الله جل وعلا من فضله جزاء لموتهم في سبيل الله جل وعلا فرحين بما آتاهم الله من فضله. فرحين يعني مسرورين, فهم يعيشون الفرح بأي شيء. ما سبب الفرح؟ سببه ما أعطاهم الله من فضله, ما أعطاهم الله من فضله يعني مما تفضل الله به عليه. فالله عز وجل تفضل عليه, والفضل إذا كان من الله جل وعلا فهو عظيم لا يخطر على بال, لا يخطر على بال. فقد تفضل الله عز وجل على الشهداء وأعطاهم ما لم يعطي غيره وما لم يتفضل به على غيرهم. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. إذن الشهداء أولا ها فرحين بما أعطاهم الله جل وعلا. الأمر الثاني يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. يستبشرون, يستبشرون هنا ها مفاعلة بين أشخاص, يعني يبشر بعضهم بعضا وهم شهداء في الجنة, يبشر بعضهم بعضا بمصير الأحياء, يبشر بعضهم بعضا بمصير الأحياء. ولهذا لو علم الناس ما في الشهادة لبكوا وتمنوا أن يكونوا شهداء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. ولهذا لما سأل أبو جابر عبد الله بن حرام سأل النبي صلى الله عليه وسلم, سأل الله جل وعلا بعد ما قتل سأل الله أن يرده إلى الحياة ثم يقتل مرة أخرى, فأخبره الله جل وعلا أن القول قد سبق أنهم لا يرجعون. قال يا ربي بلغ عنا, فأنزل الله عز وجل ولا تسحبوا الذين قتلوا في سبيل الله أمواتهم. فهم يستبشرون بمن؟ يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم, يعني الناس الأحياء الذين في الدنيا ما ماتوا إلى الآن, يتبشرون بهم يقول أبشروا سيموتون شهداء ولا يكون عليهم خوف ولا يكون عليهم حزن. انظر إلى الكرامة العظيمة. إذا كانوا يستبشرون الأحياء إذن ما هو فضلهم؟ هم هم فرحين بما أتاهم الله من فضله, ويستبشرون أيضا بأمر آخر. قال ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا حزن, يعني بأن لا خوف عليهم, يعني يقول أبشروا, أبشر إخواننا الذين ما ماتوا الآن ليس عليهم خوف إذا ماتوا ولا حزن, يعني لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على من تركوا خلفهم من الأموال والأولاد. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال أيضا يستبشرون بنعمة من الله وفضل, هذه جملة أخرى. فهم أولا فرحين بما أتاهم الله من فضله. الأمر الثاني يتباشرون بالأحياء, أن الأحياء ليس عليهم خوف ولا عليهم حزن, لكن الأحياء ها مساكين ما يدرون, ما اطلعوا على ما في الآخرة. لكن الشهداء الآن, الشهداء الآن اطلعوا ورأوا ولهذا يا إخوة ليس من رأى كمن ها كمن سمع. الآن أنت تعلم أنك ستدفن بالقبر ويأتيك منكر ونكير ويجلسانك ويسألانك، تؤمن بهذا وتصدقه، لكن ليس كمن رأى كمن سمع. فمن دخل القبر من دفن الآن وأتى إليه الملكان وأقعداه وأسأله وسأله، هو الآن عرف الحقيقة، رأى الآن الواقع، لكن لا يستطيع أن يخبرنا، لا يستطيع أن يطلعنا على ما اطلع عليه هو. لكن أخبر الله عن هؤلاء الشهداء أنهم يستبشرون للأحياء، فما على الأحياء إلا أن يفرحوا بمصيرهم إذا كانوا شهداء عند إخوانهم. قال ويستبشرون بالذين لم يحق بهم من خلفهم من لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، يستبشرون بنعمة من الله وفضل. وهذا استبشار غير الاستبشار الأول. الأول يستبشرون بأي شيء؟ بإخوانهم الذين لم يلحقوا بهم، وهنا يبشر بعضهم أيضا بعض بالنعمة التي أعطاهم الله جل وعلا. ما هي هذه النعمة؟ لا يعلمها إلا الله. كم للشهيد من كرامة؟ كم يعطى من نعمة؟ كم يزوج؟ كم يشفع من أقاربه؟ يسلم من سؤال القبر ومن منكر ونكير ومن الفتان. إذن الشهيد له فضل من الله جل وعلا لا يعلمه إلا الله ولا يحصيه إلا الذي أعطاه. ولهذا يقول عني ما استبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. يستبشرون أيضا بأن الله جل وعلا لا يضيع أجر المؤمنين، لا يتركه يضيع سدى ويضيع حمل، لا يحاسبون عليه أبدا، لا يضيع، هو محفوظ عند الله جل وعلا، يكافأ الإنسان ويؤجر عليه. وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، لا يضيع أجرهم، فيعطيهم الثواب عليه. الذين آمنوا بالله وبرسوله، نطقوا بألسنتهم وصدقوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم، هؤلاء هم المؤمنين، هؤلاء هم المؤمنون، فإن الله جل وعلا لا يضيع أجرهم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم الغرح. الذين، الاسم الموصول هنا بدل مما سبق، بدل مما سبق، يعني هؤلاء المؤمنين الذين ذهب منهم الشهداء، ما الذي حصل منهم؟ أنهم استجابوا لله وللرسول، استجابوا يعني انقادوا وأذعنوا وسلموا لأمر الله جل وعلا ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم من بعد ما أصابهم القرح، من بعد ما أصابهم القرح. تصور إنسان فيه جراح ومغموم ومهموم، لا يستطيع السير، يدعى للجهاد مرة أخرى، يستنفر، هيا على الجهاد، ها، فيقوموا بجراحهم وبألامهم وبهمومهم وأحزانهم يستجيبون لله وللرسول، فكيف بالسليم المعافى؟ لما انتهت معركة أحد بلغ المشركين ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الجراح والقتل، فقالوا كيف نرجع ونحن ما قتلناهم وقضينا عليهم وكان معهم أبو سفيان؟ قالوا نرجع لمحمد ونقضي عليهم، هم الآن فيهم جراح مثخنين، نريد أن نرجع ونقضي عليهم ونقتلهم. وأتوا حتى قربوا من المدينة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فاستنفر الناس لهم جراح وآلام ويستنفرهم، ولم يستنفر إلا من حضر معركة أحد. الذي ما حرك، الذي ما حضر القتال لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخرج إلا شخص واحد ترك النبي صلى الله عليه وسلم معهم، وهو جابر، لأن جابر رضي الله عنه ما حضر معركة أحد، بقي عند أخواته، قال له أبوه كن عند أخواتك فذهب أبوه لمعركة أحد وهو بقي، فأكرمه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه يذهب معه. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن المشركين ردوا الكرة مرة أخرى استنفر أصحابه، فخرجوا المعركة مرة أخرى وبعضهم يتكي على بعض من شدة الجراح، فاستجابوا، لأن الإسلام عمل جد، ما فيه الإنسان الشخص إذا كان حبيب ويصلي وخلاص ارتاح مدى منك حبيب وشكرا لك على هذا العمل، ما فيه، الحياة عمل. جعفر بن أبي طالب منين أتى؟ أتى من الحبشة عام خيبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفرح به النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا حتى قال ما أدري أفرح بقدوم جعفر أو بفتح خيبر. فلما قدم جعفر مباشرة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له؟ ما قال جعفر خلاص ارتاح في المدينة اذهب إلى أقاربك وأولادك، لا لا، قال على طول يلا غزوة مؤتة مباشرة، فهيئه إلى غزوة مؤتة وهو تو قدم من الحبشة، لأن الحياة لا قيمة لها، الغرض الآخرة. فلم يقل له هذا تعب أمضى في الحبشة سنوات ليرتاح في المدينة كم سنة ثم بعد ذلك يذهب يجاهد، لا، مباشرة قدم من الحبشة على النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر وأرسله مع غزوة مؤتة وقتل فيها شهيدا. هنا لما رجع المشركون أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إليهم وهم بجراحهم وبدمائهم ليظهر القوة، فاستجابوا. قال الله جل وعلا: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. والقرح الجروح والآلام، يقال القرح ويقال القرح، القرح للجرح والقرح للألم، فهم أصابتهم جراح وأصابتهم آلام ومع هذا خرجوا. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين أحسنوا، أحسنوا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأخلصوا العمل لله، لم يقولوا نحن لم ننتهي من غزوة أحد بعد وفينا جراح يا رسول الله وفينا دماء، ما قالوا هذا، مباشرة خرجوا بجراحهم. فوصفهم الله عز وجل بهذا الوصف العظيم: للذين أحسنوا منهم، أحسنوا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأحسنوا بالاستجابة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، واتقوا. التقوى ترك المخالفة، لم يخالفوا لما أمرهم، استجابوا مباشرة ولم يخالفوا. لهم أجر عظيم، لهم ثواب عظيم، ما عظمه؟ لا نعلم، لأن الذي وصفه بأنه عظيم هو العظيم جل وعلا. وإذا وصف الله عز وجل الشيء بأنه عظيم فاعلم أنه لا يعلم ولا يدرك عظمته إلا الذي أعطاه جل وعلا. لهم أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. الذين قال لهم الناس، والمراد بالناس هنا بعض الناس وليس كل الناس، أتوا أناس وقالوا إن الكفار الآن قد جمعوا لكم، يريدون القضاء عليكم. وهذا من مما يسمى العام الذي أريد به الخاص. فقوله الذين قال لهم الناس، المراد بالقائل رجل أو رجلان فقط، فهو عام أريد به الخصوص. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، يعني الآن الكفار قد اجتمعوا لكم يريدون أن يرجعوا عليكم مرة أخرى ويستأصلوكم، لأن أبا سفيان قال لابد أن نرجع ونستأصل محمدا وأصحابه لأنه قتلوا في غزوة أحد وكثرة الجراح، يقول كيف نتركهم ما نقتلهم، فجمعوا لهم. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يعني احذروهم، خافوا منهم، اتقوهم. فزادهم إيمانا. سبحان الله، الشجاعة الإيمانية لها شأن خاص ما يملكها البشر، مهما خوفك البشر فإنك تزداد شجاعة. لا يظن أن المؤمن إذا ضيق عليه وأخرج من بلده وقوتلوا وشردوا أنهم سيخافوا وسيخضعوا، بل هذا يجعلهم يزدادون إيمانا، لأن المؤمن حياته الآخرة ليست الدنيا. فزادهم إيمانا، وهذه عادة أيضا المؤمن عند نزول المصائب فإنه يزداد إيمان، لا يكون عنده هلع وضعف ووهن، بل يزداد إيمانا. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف جمعوا أمرين، الأمر الأول زاد الإيمان عنده، زاد إيمانهم بالله جل وعلا. الأمر الثاني اعتمدوا على ربهم، لم يعتمدوا على أنفسهم. ولهذا كل ما ازداد إيمان الإنسان كل ما عظم اعتماده على الله جل وعلا، لا يعجب بنفسه، لا يقول ما قل نحن مؤمنون المجاهدون في غزوة أحد ولا نبالي، لا لا لا، اعتمدوا على الله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الكلمة قالها إبراهيم حين ألقي في النار، قال حسبي الله ونعم الوكيل. وقالها محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه هنا حينما قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسب الله يعني كافينا الله، هو الذي يكفينا. وإذا كفاك الله واعتمدت عليه فلا تخف من أحد. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولهذا قدم ما حقه التأخير في السياق العربي اللغة العربية، الله حسبنا مبتدأ وخبر، والأصل أن يكون المبتدأ مقدم، لكن هنا أخر المبتدأ وقدم الخبر. لماذا؟ للحصر والقصر، يعني حسبنا الله لا غيره، هو كافينا لا غيره. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم فعل مضارع، جملة فعلية تساق للمدح، تنشأ للمدح، ثنى، فهذا مدح الله جل وعلا. نعم الوكيل يعني نعم الكافي الذي يكفيهم، ونعم المتوكل عليه جل وعلا. فماذا كانت النتيجة؟ إذا ارتفع الإيمان عند الإنسان وعلا واعتمد على الله جل وعلا، ستكون النتيجة أن ينقلب بنعمة من الله. انظروا ماذا قال الله جل وعلا، قال فانقلبوا بنعمة من الله، لم يقل فرجعوا، فانقلبوا. ما هو الانقلاب؟ الانقلاب عكس ما كان عليه الإنسان، عكس ما كان عليه، فهم انقلبوا عكس ما كانوا عليه، لم تضرهم الجراح وزاد إيمانهم وفرحوا بالله جل وعلا واغتنموا بالنصر وكفاهم الله عز وجل القتال وهزم الكفار. إذن انقلبت النتيجة عكس ما أراده الكفار، وانقلبت عكس ما كان يتأثر به الصحابة رضي الله عنهم، كان يتأثر بالجراح والألام، فانقلبوا بنعمة من الله. ونعمة هنا مفرد مضاف فيعم، انقلبوا بنعم. ما هي هذه النعم؟ الفوز بطاعة الله جل وعلا ورسوله، أن الله عز وجل كفاهم العدو لم يقاتلوا، أن الله جل وعلا أيضا هزم العدو بدون قتال، أيضا أعانهم الله جل وعلا على تحمل الجراح واحتساب الأجر، ودفع عنهم ما يحسونه من الهم والغم والضعف. إذن هي نعم انقلبوا بها. ولو لم يكن من هذه النعم إلا النصر والهزيمة للكفار، النصر للمؤمنين والهزيمة للكفار، لكان كافيا، فكيف بنعم كثيرة انقلبوا فيها؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، فضل الجهاد، كتب لهم أجر الجهاد وهم لم يقاتلوا ولم يجاهدوا، خرجوا من غزوة أحد بجراحهم لصد العدو بعدما رجع وخاف العدو وانهزم ولا مدبرا، فرجعوا بأجر الجهاد وهم لم يرموا سهما واحدا. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ما أصابهم من الكفار سوء، لم يصبهم سوء من الكفار، ولم يصبهم سوء أيضا من جراحاتهم وهمومهم، انقلبوا بعافية وصحة ونصر وغنيمة وفرح، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، اتبعوا ما يرضي الله جل وعلا ولازموا رضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي عاقبة من يتبع رضا الله جل وعلا. والله ذو فضل عظيم، يعني صاحب فضل، يعني صاحب تفضل على أوليائه، تفضل على المؤمنين، وهو فضل عظيم. ولكم أن تتصوروا هذا الفضل العظيم بكم أنتم الآن. المؤمن يتفضل الله جل عليه من اتبع رضوان الله، لكن نحن لا نستشعر الفضل العظيم الكبير لأننا لم نفقده. فكم تعيش أنت الآن من هداية، صلاح، إيمان، أمن، استقرار، عافية، سمع، بصر، مع أولادك، مع أهلك. سبحان الله، أي نعم يعيش الإنسان، أي فضل يعيش الإنسان، لكننا لم نستشعر هذا الفضل لأننا نعيشه ولم نفقد شيئا منه. لكن اسأل من فقدوا شيئا من هذه النعم ستجد الجواب، إن لم يكن بأقوالهم سيكون في حالهم وما هم عليه. ثم قال جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. إنما يعني ما حصل، إن الناس قد جمعوا لكم والكفار عندهم قوة والكفار يشكلون على المؤمنين خطرا عظيما، إنما ذلك كله من الشيطان. شوف أداة حصر، إنما ذلكم الشيطان، كله، كل ما يفعله الكفار مع المؤمنين من تهديد تخويف إنما هو من الشيطان. لماذا؟ ما غرض الشيطان؟ غرضه شيئين. الشيء الأول أن يخوف المؤمنين من الكفار، هذا الأمر الأول، أن يخوف المؤمنين من الكفار. الشيء الثاني أن يعظم الكفار في نفوس المؤمنين فيخافوا منهم، أن يعظم الكفار في نفوس المؤمنين فيخافوا منهم، هذا كيد الشيطان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أولياءه يعني يخوف المؤمنين من أولياء، لأن الكفار أولياء للشيطان تولوه. لكن عندنا هنا يخوف، يخوف تنصب كم مفعول؟ مفعولين، انتبه، تنصب مفعولين. فقوله يخوف أولياءه، أولياءه مفعول ثاني، ومفعول أول من هم؟ أنتم المؤمنون، يعني يخوفكم أولياءه، يخوفكم أولياءه، يعني يجعلكم تخافون من أولياءه. مثل ما تقول مثلا: زيد يخوف بكرا عمرا، زيد يخوف بكرا عمرا، يعني زيد يجعل بكر يخاف من عمر، هذا معناه، زيد يجعل بكر يخاف من عمر. إذن الشيطان يجعلكم تخافون من أولياءه من الكفار. فقوله يخوفكم أولياءه، المفعول الأول محذوف، وش تقديره؟ ضمير، تقدير يخوفكم، هذا إذا قدرناه ضمير. طيب إذا قدرناه اسم، نقول يخوف المؤمنين أولياء، يخوف المؤمنين أولياء، يعني يجعل المؤمنين يخافون من أولياء الشيطان وهم الكفار. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ومن هو أولياء الشيطان؟ كل كافر، كل كافر ولي للشيطان. فلا تخافوهم، يعني لا يؤثر بكم كيد الشيطان، لا تخافوهم، لأن الكافر مهما عظمت قوته لن يقدم لك الموت، ولن يأخذ منك إلا ما كتبه الله جل وعلا. فلماذا الخوف؟ فلا تخافوهم، يعني لا يؤثر بكم تخويف الشيطان من الكفار فتتركوا الجهاد وتتركوا دينكم لأجل هذا التخويف. فلا تخافوهم وخافوني، هو الذي يستحق جل وعلا أن يخاف منه، هو الذي يستحق أن يخاف منه، لأنه هو الذي يملك الموت والحياة، وهو الذي بيده تدبير الأمور، وهو الرب الخالق المالك المتصرف. وخافوني إن كنتم مؤمنين، جملة شرطية، جملة شرطية. جواب الشرط فخافوني، إن كنتم مؤمنين فخافوني ولا تخافوهم. إذن الذي يخاف من الكفار مؤمن أو ليس بمؤمن؟ ها، ليس بمؤمن. طيب مش يكون كافر؟ لا، ليس بمؤمن يعني ناقص الإيمان، ما دام أنه مسلم، هو مسلم من المسلمين لكن يخاف من الكفار، نقول هذا مؤمن لكن ناقص الإيمان. لأن أي شخص يخاف من الكفار فهو ناقص الإيمان. لكن هناك خوف جبلي، لأن الشخص ما يخاف من الكافر لأنه كافر، لا، يخاف لأن الكافر معه عدة وهو لم يأخذ العدة. نقول خذ العدة مثله، عد العدة كما أن الكافر يعد العدة. أما أن يحملك الخوف على أن تدبر وتتركهم فهذا ليس من سبيل المؤمنين. ولهذا قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. صلى الله عليه وسلم.